أقول كما قال الشافعي رحمة الله عليه: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن لا يبيهم الشفاعة، وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. لأن بدون افتتح بالقرآن على خطبين بتبابا فتتفضل جزاء الله خيرا. فضلي مين أجلس. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. موضوع الدرس اتباع واللي كامل عنده استشكال والله سؤال يطرحه من دولار الشيخ رجاء من الشيخ على نعود يبقى بقية 30 دقيقة والله ذاك الأسئلة على العلاج في مقلب وعنه عاد بياسر بالاشتشكالات ولا رأى دروس الفايتة ما رأى الوقت على الإجابة عليه. موضوع الدرس هو دور المرأة في الإصلاح، وهذا إصلاح الشعوب والمجتمعات لم يقم على سواعد الرجال فقط وإنما قام بجهود جميع من النساء كثير خلدهن التاريخ. فليتفضل الشيخ لهذا الموضوع هو أهل الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على منبعه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكن جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. بين الله جل وعلا في هذه الآية وفي غيرها أن الرجل لا يستقيم أمره بدون المرأة، والمرأة الأولى خلقت أيضا من ضلع الرجل فلا تستقيم بدون رجل. وهذا التشابك الذي جعل الله جل وعلا بين الصفين وهما نواة هذا البشر يبقى النسل محفوظا بسببهما، هو من حكم الله جل وعلا البالغة التي لا يعلم حقيقتها إلا هو. ومن عجائب الأمور أن المرأة لا بد لها من نكاح، وأن الرجل لا بد له من امرأة يسكن إليها كما بين القرآن. وإذا كان الرجل مع قوته وبطشه وكونه صاحب المال والقرار لا يستقيم أمره بدون امرأة، فما ظنكم بمكانة المرأة في المجتمع؟ المجتمع يقع بين الرجل والمرأة، والرجل لا يستقيم أمره بدون امرأة، فهذا وحده كاف في قوة مركز المرأة. ومن المجرب المشاهد أن الرجل إذا لم يتزوج لا يكون له مركز في المجتمع، معناها ينتقص عقله، دائما يكون عقله في انتقاص ولا يكون له عطاء في المجتمع ولا يعرف له موضع معين، معناها ما عنده بيت يأوي إليه يقال له بيت آل فلان. وإنما إذا سأل عنه السائل ينقال عليه بعد بات عنده لفلان والله عنده لفلان، معناها أنه لا بد من هذا الأمر الذي ربط الله جل وعلا به مصالح الناس. وقد خلد التاريخ لكثير من النساء عطاءهن وغناءهن في الشعوب. وقد استند بعض السلاطين إلى امرأته وسيرت الدولة باسمه، والأنبياء الرسل تزوجوا ولا بد لهم من ذلك فهم قدوة البشر، وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن 90 سنة صلى الله عليه وسلم، وتزوج أكثر منهن لكنه توفي عن 9. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء هو الرض، الرض المطالب المراد به إبطال مفعول الذكورة حتى لا تشبح الشهوة بالإنسان إلى المحرمات. وقد اختار الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم نسوة ليس كغيرهن، حملوا عنه شرع الله، حملنا عنه شرع الله، وبلغنا عنه ما لا يطلع عليه غيرهن. فقد نقلنا لنا كيفية غسله من الجناب، وكيفية إتيانه لأهله، وما يقول من الأذكار قبل ذلك، وكيفية قيامه لليل، وكيفية معاشرته لنسائه وهي أحسن عشرة شهدتها الدنيا، وكيفية ملاطفته لهن، ولعبه معهن اللعب الذي لا يفقد الهيبة. يسر عائشة رضي الله عنها عند الباب لترى رقص الحبشة بالحراب بالمسجد وهو يقول لهم: دونكم يا بني أرفدة، حتى يعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. ويخرج من المسجد من صلاة العصر فيتتبع حشر نسائه، يدخل على كل واحدة منهن يدنو منها ويقبلها ويكون معها في العمل الذي هي فيه، ويصمل لهن صلى الله عليه وسلم. فقد كان بعضهن يغضب عليه صلى الله عليه وسلم ويقول ملاطفا بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي أحب نسائه إليه اللواتي اجتمعن في عصمة واحدة: إني لأعرف إذا كنت راضية وإذا كنت غضبا. قالت بأبي: أنت وأمي يا رسول الله لما تعرف ذلك؟ قال: إذا كنت راضية قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبا تقول لا ورب إبراهيم. قالت: صدقت يا رسول الله، لا أهجر إلا اسمك. أي لفقهها وأدبها تهجر اسمه إذا كانت غضبا عليه ولا تهجر غير ذلك. وقال: خيركم خيركم لأهله. وبين أن المرأة مثل الرجل في الرعاية. قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ودور المرأة في البيوت غير مشهور، فتأثيرهن على الرجال معروف، حتى ولو كان الرجل من أشد الرجال فحولة وأعظمهن منزلة تؤثر عليه المرأة. ولذلك الشاعر الفرزدق لما طلقت منه نواة كان تزوجها أصلا بكيفية لا تريدها، بل كان ابن عمها وأرادت منه أن يلي أمرها ليزوجها لرجل آخر، فلما ولته قال: لا، حتى توليني أمرك كاملا. قالت: فعلت، فعقدها لنفسه وكانت لا تحبه، فلم تزل به حتى طلقها وبت طلاقها، وكاد يدخل عليه الهوس والجنون من شدة محبتها. وقال أبياته المشهورة: الرجاء الرجاء من لجنة التنظيم على تقطع عنا التنظيم، ليش قلت الشيخ عادل لا يمشي؟ عايشة عايشة عايشة انصات. وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، ودخل معها في شريعة على ابن الزبير. ولما أتى عبد الله بن الزبير جعل يمدح ابناء عبد الله بن الزبير بقصائده العصماء، وابناء عبد الله يبذلون له الجهد في النهار، لكن نواة توسطت بزوج عبد الله بن الزبير فكانت تفتل في الذروة والغالي بليلة، وكانت وساطتها أعظم من وساطة الأبناء. وفيها يقول أبياته المشهورة: أما البنون فقد ردت شفاعتهم وشفعت بنت مرغون بن زبانا ليس الشفيع الذي يأتيك متزعا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. وهذا دليل صحيح، الشفيع الذي يأتي متزعا قد لا يرد وهو المرأة، لا هذا التأثير غير مشهور. وإذا كان الإنسان مؤثرا في محيطه وفي بيته دل ذلك على أنه إن كانت وجهته صحيحة كانت وجهة البيت صحيحة، وإذا كانت وجهته غير سليمة انهار البناء وانهار الحال. وهذا من الأمور المعروفة، فباستقامة المرأة وصلاحها يصلح البيت. ونحن في زمان إذا صح حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرسول امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرسول مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقلبا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. محل الشاهد وأطاع الرسول امرأته وعق أمه. وهذا كثير في زمانكم، لأن الشهوة تقود الإنسان في الأوقات والعياذ بالله إلى المحرمات فضلا عن أن تقوده إلى ما أحل الله له. وهذا يدل على تحكم هذه المرأة. ومن هنا ينبغي التركيز دائما في الدعوة والإقراء على النساء، لأن المرأة إذا تعلمت وعملت بمقتضى العلم وانصاعت للدعوة إلى الله جل وعلا يصلح البيت بكامله، لأن الرجل ولو كان منحرفا فتأثير المرأة عليه أشد من تأثيره عليها، لأن المرأة صاحبة كيد عظيم. إذا كان الرجل متوجها ويأمر المرأة أن تتوجه إلى الوجهة الصحيحة تكذب عليه بالكثير من الأحيان وتخرج من عنده لتقصد الدرس الفلاني فتقصد الجماعة الفلانية المختلطة إلى غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة لما راجعتاه وهو على فراش الموت في أمر أبي بكر بالصلاة، قال: إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقد قال تعالى: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وانظروا هذا التأثير العظيم، هذا العزيز العزيز مصر الذي كان متملكا ليوسف عليه السلام بشراء وشراه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وكان هو الوزير الأول للملك وهو المنفذ والقائم بالأمور، وكانت امرأته من أحسن نساء مصر في ذلك الوقت، وهذا طبيعي في أصحاب المكانة الكبيرة وأصحاب الأموال الغزيرة. لما اشتد غرامها بهذا الغلام الذي هو مملوك لها في الواقع، على أنه مملوك لها لأنهم اشتروه بثمن بخس، لكنها لم تحجز نفسها عن هذا الغلام لشدة شماله ومحبة القلوب له. فبين الله جل وعلا لكم ما فعلت هذه المرأة أولا وما فعلته آخرا من سرعة أخذ القرار لتمويه المسألة لزوجها لما رأته واقفا عند الباب. أولا تهيأت وغلقت الأبواب خشية أن يفر، وقالت: هيت لك أو هيت لك، كما في القراءة الأخرى هيت برب ضم التاء معناها تهيأت لك. والدواعي متوفرة لأنه كان غلام حدث على شاب صغير، وداعية الشباب عظيمة لاستواء قوة الشباب، وكان غريبا، والغريب دائما إذا وجد من يكون معه في هذا الأمر يعجبه ذلك لأنه لا يعرفه أحد، وكذلك مملوك، والمرأة هي مالكته، ومن المعلوم أن من حط الرتبة يرضى لنفسه أن يكون معه من هو على الرتبة فوقه، إلى غير ذلك من الدواعي. وكذلك أعزب غير متزوج، وهذا أيضا مما يقوي الداعي. فلما فر منها إلى الباب يريد فتحه وقد علم أنها تريد منه ما تريد، أخذته دون الباب وقدت قميصه من دبر معناها شقت قميص اللي لابس به اللي ترسم اللورة؟ وإذا يا سيدي لهذا الباب ما أسرع أخذ هذه القرار؟ قالت قال جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. كأنها توهم الزوجة أن يوسف هو الذي كان هم بها يريد منها الفساد. وهل أخذت بسرعة من غير عوية ومن غير تفكير؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ معناها أشياء ما يعدل الحد مثله يعدل له لك شماه مطارق اللي هي زوجته. ما عنده ما هو إنه يا الله يندار في السجن والله يعذب عذابا أليما. يوسف يرد عن نفسه، هي راودة عن نفسه، ويقيد الله له شاهد من أهلها، قيد الله له شاهدا من أهلها، قال وشهد شاهد من أهلها. وهذا الشاهد قال بعض المفسرين إنه غلام في مهده، معناها صبي من فيه النخل مازال في مهد الصبي اللي هو فراش الصبي الخلالي. ولذلك ورد في الحديث لم يتكلم في المهد إلا أربعة، ومنهم شاهد يوسف. معناها دالهم إلى عدل القميص مشكوك من قدام، معناها أنها كانت ترده عن نفسها، معناها أنه هو اللي هم بها الاثنين ترد عن نفسها ويشك قميصه من قدام. وإلى عدل مشكوك من لورا، معناها أنه هارب عنها وهي تنتو، فوجدوه قد من دبر، معناها الشك من لورا. العزيز ما قد يعاقب زوجته لوقوعها في قلبه. قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. أنت خلي عنك اللي من الدار، أنا أعرف أنك بريء، وأنت استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يغير لم يتركه الشغف بها اللي هو شدة المحبة، هو شغف الرجل بالمرأة أصلا في لغة العرب معناه أنها أخذت شغاف قلبه، والشغاف جانب الشيء، معناها نقول إحنا عوت من قلبه. وهذا هو الذي يقع. من هذا مركزه في القلوب؟ تأثيره غير مشهور. هل التأثير باللي من يستخدم الشماه والطارق؟ هل شربوه دائما يخلق شماه والطارق؟ رباه الأولاد ترمية خاسر، ويفسد الزوج ويتضايق مع أهله لعادة البرماه والطارقة ما يغلبها تضايق مع أهله ولا تستولي به عن أهله، ولا يغلبها تمنعه من يعود عنده مركز في المجتمع كبير، تحصروا عن الجماعات. وحتى عن لقى بعد أنه وقع عليه بعض الصحابة، عبد الله بن أبي بكر الصديق لما تزوج عاتكة بنت عمرو بن نهي بنت زيد شغلته عن الجهاد في سبيل الله، امرأة معروفة بالشمال يحبها الرجال حبا عظيما، ازواجها معروفة كاملين بمحبتها، شغلته عن الجهاد. فعزم عليه ابو بكر ان يطلقها، قال له عزمت عليك ان تفارقها، احلف ينقل حن لين عدلها هو بار، قام طلقها غير ان يطلقها بعد انه اختبر، بعد انه فسد عقله. وعاد يشف عون واحدين من الصحابة عند أبو بكر يقولوا له طالبي منك أنك تخلي عبد الله ولي العاتق. ففعل أبو بكر لكن بشرط أن لا تشغله عن الجهاد في سبيل الله. ما يدور بعد منه شيء، ما هو زور الله ما يشغل عن الجهاد في سبيل الله. فقتل عندها، فتزوجها زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب شقيقه، وكان يحبها حبا عظيما حتى قتل عندها يوم اليمامة. وتزوجها من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي ما تصلي العشاء يكون في المسجد، وعمر معروف بالغارة وهي معروفة بالجمال، وكلفها في الصلاة في المسجد خايفة عليه. لين كلفها في الصلاة في المسجد ليلا قالت له صلي فيه ولا تكردني عنه. تكردني عنه، هي تعرف أنا عمر انه واجب عليها طاعته من جهتين، احنا امير المؤمنين. والشيخ الثاني عن زوجها، والشيخ الثالث عن من أفضل الأمة في ذلك اليوم. يغلب دوره يعود هو اللي متولي المسؤولية. وعمر ملي به الورع ما قد منين قالت له يسكت عنها به اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلا. وسكت ما عنده لها عدل. وتم صابر إلى أن مات عندها، فتزوجها الزبير بن العوام ومعروف بالغارة. وعاد تصلي في المسجد وصعب عليه الامر وكلمها فيه وقالت له قالت لعمر قالت له قيسه ولا تمنعني منه. وسكت عنها ودبر عليها حيله بركلها في الطريق في الظلمه وعد المسجد وصلاه العشاء وشاهم اللورا دافع وطلع حيده على كفلها وضع يده على عجيزتها وهي صاحبه كفلي وهرب شافت يا لقاش دافع هو عرفت انه راشد ولات البيت وقعدت وتلات تبكي باللي يشد زبير ورا صلاة العشاء حقاتي كما صلاه العشاء قعدتك. قال لها ما يبكيك يا عاتك؟ قالت له كيف لا ابكي وقد فسدت امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما كنت اظن ان رجلا يمس امرأة لا تحل له. مسكت عنها الزبير ولا علمها بالحيلة وقعدت هي على نفسين بقية عمرها ما يطقس. يقول لي دور الزبير قال ما يعود كلها كريد ماشي. وهو نفسه لغيرته لا تسمح له بعدها تهز الكفل الى المسجد. قضية صعبة. ورا الزبير قاع طبها علي بن ابي طالب وسجلات. سجلات وراه ما يرجع عنها يشيل بها بعد الله السوق ورا عندها. قالت له انا اراني الله عني ما يزوجني رجل ما مات وانت اظن بك عن الموت. ما في يوم اللي زوج له. اللي زواجها كامل الماضي ماتوا عندها كامل. وبات تزوجها. ورعها وقيمتها خلق مع شمالها اللي ما زال حتى اليوم يذكر. معناها يلا نعرفه عن المرأة حلوتها عند الرجل ما هي متعلقة منها تعود كان عند الرجل عشي متعلق. بعض النساء يشك انه لا مانعة اللدنية عن الزوج انه يبدي يديره تحت قائمته وماشي عنه يعود بلا فائدة والله انه زوجه ما عيوفي. وهذا ما هو حق المرأة الرفيعة هي اللي تريد زوجها ان يكون رفيعة يعود فوق وهي تعرف لها عاوة من قبل وتعرف لها واقعة في قلبه. معناها انها يلا تمشي بيه شرب يد بالطارق خليله رجولته وزعامته ومرقته واخلاقه وصدقاته وبره لامه وابيه وحلاله على اخوته وذويه وعطاؤه في موضع العطايا وتعود هي نفسها كامل تبرد. يا في عذر به ان شاء الله تعالى صالح وماشي على القدام. هذا هو اللي يرى. وفي المقابل احنا وراك إلى تلين الوجه النساء يعني وجه روس رسال للنساء بهم للنساء عاد واكثر فيهم الفائدة ما هم باس من احنا الرجال. يعني كثير من الأمور حالة يقع في البيوت وتتصدع بسببه حسب تشربتي في الورشوب ووارم في الكثير من الرجال. وهذه قضية خالعة جدا به للرجل وصاحب القوامية. الرجال قوامون على النساء وهو اللي يلا يعود واسع صنعته صباع من يعود يتنافى عند الكلمه الاولى واذا عاد اللي تعبان ما يقدر يكلم ولا تكلمت المراه يجي من تفيد امي قيس يهلك يا عمل مولانا شتتنا. هذا ما هو الطارق ولا يتواسع. وشاهد المولد عنه يعود ما هو حد عند الواحد يعدله وتبوي يعمود يصقع بيناتهم برلين تخلق الطلقه الثالثه هو هم ماشيين يستاهلوا دموعهم الاثنين يدوروا ينقول لهم قول ضعيف كانوا يتفقوا على شيء حرام. هذا ما يتواسى. الأسابيع الماضية طلبوا مني الإذاعة أني أعود الدور أني عندي دروس يوم الحد في الإذاعة أنها تعود حول حديث أمي سارة. وشو؟ في أسبوعين. يقول لي هذا الحديث مهم للنساء يعرفوه ومهم للرجال يعرفوه. هل اللي منهم عجبوا رجالهم ويا اللي عجبوهم به ياسر فينا اليوم؟ هاي الأولى. اللي قال بزوجي لحم شمل غز على رأسي شمل وعز لا سهل فيرتقى ولا سنين فينتقل. ما أكثر هذا النوع في بلادنا. شبهته بلحم شميل في حال ناقص شمل النقوار ما هو معتاد واللي شوره صعيب إلى طلبت له الفروة ما ينشبرون هشي يصبح بشل هو يقوم يخاصم ويقول إنه الهان عمره لا وخلانه أكس بعده. وشبهت تشبيه نعوذ بالله صعيب. والثانية كانت مرينة قالت عنها ما هي قادرة تذكر للي في زوجها بها اللي خايفة منه يفصل معاها ما تبغيه يفصل معاها وإلا تذكر فرأيها تذكر عيوبه عرفنا عن عيوبه ياسر. قال زوجي لا أبث خبرة إني أخاف أن لا أذر إن أذكره أذكر عشره وبشره. أنا فيه من العيوب الظاهرة والباطنة فيه للبشرة أصلا في لغة العرب ما يتعلق بالباطن والعشرة ما يتعلق بالظاهر معناها في الظواهر معناها أن بالمن أن يذكر له يذكر عيوب الظاهرة وعيوب الباطنة ولكن لا يعود بحاله إلا يفتصل والله تعود من اللي زوجها معروف أنه موش ثالثا اعوذ بالله شات من وراء الحيوط وقال الزوج العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. طويل ما هو محتاج. طويل ولا جبت طويله. وذاك الصين العرب كانوا يشاءموا مولاه يقولوا على الرجل مين يعود اللي مفرط في الطول وتعود رقبته طويله عنه غالبا يعود احمق به اللي يعود الدماغ بعيد من القلب والقلب والقلب بمثابة الملك يصدر الأوامر والدماغ هو محل التفكير من تبعاد المسافة بيناتهم يعود الإنسان أحمق تفكيره ما هو ما ورد يا حد أسمعتوا. الرابعة فتح الزوجة فتح عجيب وغريب. قال زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. ما أحوشنا إلى مثل هذا. إذا دخل فهد هذا فيه معنيين عند العلماء. إما أنها تريد به أن يكثر نومه في البيت معناها يتغافل ويدخل النوم على نفسه به لما يتفقد أحوال البيت. أنا فينا واحدين اللي منهم ادخل يقوم يخلص من الحال في الدار. اللي خليتك وين ما تروح الشيخ يقول كلتوها الله يقصر اعمالكم وكذا. ما هو اخر من وراه؟ مثال له يترم. هو اذا دخل فيه ده معناها كانه نام. وقيل قال عن المراد المعنى الاخر ولعله احسن. قال زوجي اذا دخل فيه ده الفهد من البخانيس هو اسرعهم وثوب اللي هو ترصاف. هو اخف السبوعة. معناها انه اذا دخل يذهب عليها وهذا مهم جدا به اللي كانه يظهر لامرأته المحبة ويسرع الوثوب اليها وهذا ابلغ شيء في تقريب المرأة واحسن شيء عند المرأة. واذا خرج اسد معناها بدل ان يؤخر يعود كيف الاسد. الرجال ما هو خايف منهم ولا هو طامع فيهم ويشيب المشيبة الكبيرة ويعطب الرجال الى عالم الدايقين معاه. ولا يسأل عما عهد لكن اللي خلى في البيت ما يسوى العنو به اللي ما غادي يلوفش. شفتوا شافوا الخطة لا يعملوا في الجباغين ما غادي يلوفش. وهو كذلك. هاي الأخرى أعوذ بالله. قالت عن زوجها أنه عيايا وضاقا كل داء له داء شجتي أو فلتي أو شبع كل لك. غيايا وإما أن تريد به لا يكاد يبين عن رواه بعض الرواة بالغير المؤشمة غيايا ظل مظلم أمره ما ينعرف للي ذلي عنه. طبعا قال قال بعض العلماء أنها تريد به عنه عظيم الصدر ضعيف الفحولة من الناحية الأخرى ولكنه يثقل على النساء ثقلا عظيما وعيب في الرجال عظيم. كل داء له داء ما خرج عين ما هو فيه. شجتي او فلتي معناها لا يدمغك والله يدقدق لك السر والله يشبع الجميع يخلط الدمغة ويدقدق لكم. ما هو طاوط اعوذ بالله. يا غير ذلك محل الشاهد عنا بدل ان خرصوا هذا اللي منهم مدحوا وخرصوا ام زرعي وهي محل الشاهد اللي هي الاخيره منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني هذه المرأة لاحظوا فيها ملاحظة مهمة عن هذا الرجل اللي ذكر فعنه أعطاها يوم المال أناس من حلي ومنية ومنية بعدهم طاح بهم كرة المديون فيهم من الأقراط والشنو في البدلات وذوك الأمور اللي معاه وملئ من الشحم العضدي وقالت ما تكتب توقف بها الشحم دوام الشراب والوكيل ولا مطر إحكام وبشحني فبشحت إلي نفسي معناها عظمني فعظمت الي نفسي. وقالت الصيفه للحلها بها قالت وجدني في اهل غنيمه بشق فجعلني في اهل اقيط ودائس ومنعق. معناها عنه هذا الرجل حقها اهلها عندهم قريب من الغنم ساكنين في الجبال وحدهم هذا عند العرب هو ملك